بسم الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. اللعان هذه من أفعال المشاركة، بمعنى أن كل واحد من الزوجين يلاعن صاحبه. واللعان يريدها العلماء في كتاب فرق النكاح لكونها أخطر فرق النكاح. ووجه كونها خطيرة أنه إذا وجد اللعان حرمت الزوجة على زوجها والزوج على زوجته على سبيل التأبيد، فلا تحل له بعد زوج آخر، أكذبت نفسها أو أكذب نفسه، كل ذلك لا ينفي ويبيح أحد الزوجين للآخر. ولذا فإن أخطر صور التحريم والفرقة الفرقة باللعان، فقط لأن سمعت كثيرا من بعض الإخوان يسمع أن اللعان محرم، فيظن أن اللعان هو أن يقول الزوج لزوجته: لعنة الله عليك. لا، ليس ذلك كذلك، وإنما اللعان هي صيغة شرعية تكون أمام القاضي، أوردها الله عز وجل في كتابه في سورة النور وفصلها وبينها. فمن شرط اللعان أن يكون أمام القاضي، أما مجرد رمي اللعن فليس ذلك موجبا للحرمة للزوجة ولا للزوج ولا للتفريق بينهما. نعم، إن لعن المرء لأخيه المسلم سواء كان زوجة له أو أجنبيا من الأمور المنهية عنها والمحرمة، فإنه منهي عن لعن الأوصاف إلا عن لعن الأشخاص إلا في قيود معينة. نعم. قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. نعم، اللعان يأتي به الزوج أمام زوجته عند القاضي لأحد سببين، ليس للعان إلا أحد سببين. إذا انتفى هذان السببان فلا يمكن أن يلاعن بين الزوج وزوجته. السبب الأول هو الذي تكلم عنه المصنف هنا، وهو درء حد القذف عن الزوج، درء حد القذف عن الزوج، وسأذكر تفصيله بعد قليل. السبب الثاني لأجل نفي الولد، إذا كان بين الزوجين ولد فلا ينفى الولد إلا باللعان، وسيشير له المصنف بعد ذلك إشارة سنذكره إن شاء الله في محله. إذن الفرق بين الحالتين أن الحالة الأولى وهو اللعان لأجل درء حد القذف عن الزوج لا يحرك الدعوى أمام القاضي إلا الزوجة، فلو لم تطالب الزوجة بإقامة حد القذف فليس للزوج أن يلاعن. إذن هو حق يحركه الزوجة. وأما الثاني وهو مسألة اللعان لأجل نفي الولد، هذا الحق يحرك الدعوى القضائية أمام القاضي الزوج. إذن يجب أن تعلم هذان السببان، ولكل واحد من السببين إجراؤه المعتاد. نبدأ بالأول. الأول أننا نقول إنه يلاعن لأجل درء حد القذف عن الزوج. أنتم تعلمون أيها الأفاضل أن الرجل إذا قذف المحصنة فإنه مخير بين أمرين: إما أن يأتي بشهود أربعة يشهدون على الفعل الصريح للزنا في محل واحد وأن يشهدوا في مجلس واحد. الأمر الثاني أن يجلد 80 جلدة في ظهره فيقام عليه حد القذف، 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا. هذا إذا كان قد قذف امرأة غير زوجته، ولو كانت أختا له ولو كانت قريبة لا ننظر. وإن قذف المرء زوجته بمعنى أنه رماها بالزنا وما في معنى هذه اللفظة، فإنهم يقولون يخير بين 3: من يرمي غير زوجته يخير بين أمرين، وأما من يرمي زوجته بالزنا عياذا بالله يخير بين 3: إما أن يأتي بشهود 4 وأنى له ذلك، وإما أن يجلد 40 جلدة 80 جلدة في ظهره، وإما أن صورة هذه لاعن زوجته، فجعل الله عز وجل فرقانا بين الزوج والزوجة وهو الملاعنة، فيلاعنها أمام القاضي. إذن صورة هذه المسألة أن يأتي رجل لزوجته فيرميها بالزنا فيقول يا زانية أو غير ذلك من الألفاظ التي ستأتينا إن شاء الله في باب حد القذف، فتأتي هذه الزوجة وترفع إلى القاضي وتقول يا قاضي فلان إن زوجي قد رماني بالزنا، وهذا يسمى قذفا لأن القذف هو الرمي بالزنا. فيأتي القاضي لهذا الزوج فيقول تعال أعندك شهود؟ فيقول لا. فيقول إذن أنت مخير بين أن تجلد 80 جلدة أو أن تلاعن زوجتك، فإذا لاعنتها حرمت عليك على سبيل التأبيد، وسيأتي بعد قليل كيف تكون الملاعنة وصيغتها، وقد فصلها الله في كتابه وخطورتها. انظر ماذا يقول المصنف، يقول إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، رماها بالفعل الصريح أو نحوه، هذا يسمى قذفا، فعليه حد القذف، هذا واحد. أو التعزير، متى يكون عليه التعزير؟ إذا درئ حد القذف بأن يكون الرجل قد يعني رمى بغير القذف الصريح مثلا، أو أن الرجل كانت زوجته غير عفيفة ثبت عليها زنا سابق، فحينئذ يسقط عنه درء الحد ويبقى عليه التعزير. قال إلا أن يقيم البينة وهي الشهود الأربعة أو إقرار المرأة أو يلاعن، وهذا هو كتاب اللعان الذي سيفرده المصنف. نعم. قال وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله أني أشهد بالله إني لعنة من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، ثم يزيد في 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، هذه صفة اللعان في كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ أن يقول الزوج، يجب أن يبدأ الزوج. طبعا طريقة اللعان قبل أن يجب أن يكون عند قاض كما سيأتي، ولكن القاضي قبل أن يلاعن يتلاعن الزوجان يعظهما ويذكرهما ويخوفهما قبل بدء اللعان وقبل الخامسة، الجملة الخامسة، فيوقفهم قبل 5 قليلا ويذكرهم الله عز وجل. يقول الشيخ صفة اللعان أن يقول الزوج ابتداء، يجب أن يبدأ الزوج، لو بدأت الزوجة لم يصح، يجب أن يبدأ الزوج فيقول 4 مرات أشهد بالله به من الزنا لمن الصادقين فيما رميتها، ويشير إليها، فيما رميتها به من الزنا. إذن لا بد أن يشهد على نفسه بالصدق. الأمر الثاني الصدق فيما رماها به من الزنا، لأنه ربما يتأول فيقصد إني من الصادقين فيما رميتها بشيء سابق، ويشير إليها لكي لا يتأول ولا يواري ولا يعرض فيقصد غيرها، فلا بد أن يشير إليها. ولذا لا بد أن تكون الزوجة حاضرة في مجلس القضاء عند التلاعن. قال ويشير إليها، ثم يزيد في 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه اللعنة خطيرة جدا، لأن المرء يدعو على نفسه، بل هذه اللعنة في كتاب الله عز وجل عليه، فهي وإن كانت أمرا بالتلاعن إلا أن فيها معنى الخبر. ولذا ما كذب زوج على زوجته قط، تلاعن هو وإياها ولعن نفسه فيها، إلا ورؤية شؤم هذا اللعن عليه، رؤية شؤم عظيم جدا، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ومن طرد من رحمة الله عز وجل فهو الخسران في الدنيا والآخرة. حتى إن امرأة كانت لها دابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيبوها، لا يصحبنا ملعون. من طرد من رحمة الله لا بركة له في دنياه ولا صلاح له في دينه، وهذه لعنة الله جل وعلا. قال ثم تقول الزوجة بعده، ثم للتعقيب والترتيب تقول 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، لأنه رماها قبل ذلك بالزنا، ثم تزيد في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذه أيضا يجب القاضي أن يوقفها قبل 5 فيقول لها هذه هي المهلة. قال وحد الله عز وجل أهون من غضبه وغير ذلك من الألفاظ الشديدة. المهم أن هذه الجمل يجب فيها الترتيب ويجب فيها الموالاة ويجب فيها الإتيان بالصيغة نفسها، فلا يصح الإتيان بجملة تقوم مقامها. قال وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة وألا ينقصوا عن أربعة وأي يقول الشيخ وسنة لاعنهما أي تلاعن الزوجين قياما أي وهم قائمون، لأن هذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم من جهة كابن عباس وغيره، ومن جهة أخرى لأن المرء إذا دعا وهو قائم فهو أرجى في إجابة دعائه من كونه جالسا، لا شك أن أرجى أوقات الدعاء عند السجود ثم يلي ذلك القيام، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يدعو الله قائما. قال بحضرهم دعاؤه أرجى من دعاء الجالس. كذلك يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، والقنوت هو طول القيام، لكن قيل وإن كان قولا ضعيفا أي قوموا في الدعاء لله عز وجل. وعلى العموم فالمقصود أن القيام له معنى وقد فعله الصحابة. قال بحضرة جماعة لكي يتهيب المرء هذا المقام العظيم وهو اللعان وهذا الألفاظ الجسام التي يتكلم بها. قال وألا ينقصوا أي ألا ينقص الحاضرون عن أربعة، لأن أقل الجمع ثلاثة والسنة أن يزيد عن أربعة، لأن هذا العدد الذي ورد حينما اجتمع عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس وسهل وغيرهم بأحد بعض الصحابة فكانوا أقل لا شيء أربعة. قال وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة. نعم، مما يستحب أن يقوم بوعظ الزوجين بعد الإتيان بالشهادة الرابعة وقبل الخامسة، فيوقفهما ويعظهما. ومن شدة التخويف ما ذكره بعض أهل العلم ومنهم المصنف أنه يضع يده أو يأمر من يضع يده على فم في الزوج وفي الزوجة، يعني فم الزوج وفم الزوجة، فيأمر امرأة تضع يدها ويأمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل لكي يخوفهم ويزجرهم، فإن اللعان أمره وعقوبته شديدة وأحدهما هالك لا محالة، أحد الزوجين هالك لا محالة. نعم، ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، ويقول أي القاضي اتق الله، ويخوفه الله عز وجل فيقول إنها الموجبة أي الموجبة للعن الله وغضبه، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا هو إقامة الحد عليه بالقذف 80 جلدة وعليها بالرجم أو بالجلد 100 جلدة مع التغريب. قال فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن شروط اللعان وقد اختصر فيها المصنف كثيرا. قال وشروط اللعان ثلاثة، كونه بين زوجين مكلفين. نعم، الشرط الأول أن اللعان لا بد أن يقع بين الزوجين المكلفين، فلا يصح من المميز بخلاف الطلاق، فإنه يصح من المميز، بل لا بد أن يكون بين زوجين مكلفين، يعني يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين. الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا. نعم، السبب الشرط الثاني لا بد أن يتقدم اللعان قذف من الزوج لزوجته بالزنا، هذا إذا كان القذف لأجل درء الحد. ويكون قذفها بالزنا تارة لأنه متيقن لأنه رآها تزني، وتارة يكون ظانا لأنه جاءه الخبر أو رأى علامات، وتارة يكون كاذبا، فإن بعض الرجال يكون القذف بالزنا على لسانه عياذا بالله ويصف امرأته بأوصاف الزنا، وسيأتينا أوصاف الزنا في باب في باب في باب في باب القذف إن شاء الله، منها بعض الألفاظ التي لا تطلق إلا على النساء البغايا، فإنه إذا أطلق هذه الألفاظ على زوجته يكون قذفها، فلا بد أن يتقدمه قذف لكي ينفي الولد بالزنا، لكي ينفي الحد عن نفسه بذلك. نعم. الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. نعم، قال الشرط الثالث أن تكذبه بمعنى أن لا تصدقه بكونها زانية، فإن صدقته أنها زانية أقيم عليها حد الزنا حين ذاك. قال ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان أي إلى انقضاء آخر جملة من جمل التي تتكلم بها هي، لأنها هي المتكلمة أخيرا. أيضا من شروطه أن تطالب هي بحد قذف حد القذف، فإن لم تطالب بحد القذف فلا لعان إلا أن يكون هناك ولد ينفى. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام. نعم، يقول إن الرجل إذا لاعن امرأته بالشهادات والأيمان فإنه تثبت أربعة أحكام، أولها سقوط الحد أو التعزير. سقوط الحد أو التعزير عن الزوج، الحد حد القذف، والتعزير إذا فات شرط من شروط إقامة حد القذف. الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم. نعم، الفرقة بين الزوجين، فإنه يفرق بين الزوجين حين ذاك، لقول ابن شهاب رضي الله عنه جرت السنة في المتلاعنين أن يفترقا ولا يجتمع أبدا، وهذا له حكم مرفوع، فدل ذلك على أنه يفرق بينهما. قال الشيخ ولو بلا فعل حاكم، يعني لو فعل ذلك من غير حاكم، بأن لا يكون في البلد حاكم فتثبت فيه الفرقة، وأما إن كان في البلد قاض فلا بد من وجوده، فلا يكون لعان إلا بمحضره. الثالث التحريم المؤبد. نعم، التحريم المؤبد وهو من ثمرة الفرقة كذلك. الرابع انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني والموجب الثاني من موجبات اللعان، وقد ذكرت لكم أن الموجب الثاني نفي الولد بأن يولد للرجل ولد ويرغب بنفيه، فإن من ولد له ولد والولد ولد على فراشه، انتبه لهذا القيد، الولد ولد على فراشه، بمعنى أنه ولد بعد عقد النكاح بستة أشهر، فإنه يثبت نسبه له، ولا ينتفي اللعان ولا ينتفي النسب إلا باللعان. لو قال رجل هذا الولد ليس ابنا لي وقد ولد على فراشه فإنه لا ينتفي بمجرد الدعوى، بل لا بد من اللعان. هذا واحد. ثانيا، ليس كل من أراد أن ينفي ولده ينفى عنه، بل إن الرجل إذا أقر بنسب ولده ولو بشيء يسير، كأن يبارك له بولده فيقبل التبريك فيقول نعم بارك الله لك في ولدك ونحو ذلك، فيقول جزاك الله خير، يقول ليس له، يقال أهل العلم ليس له أن يرجع وينفي هذا الولد، بل لا بد أن لا يسبق نفي الولد إقرار به. إذن متى يصح للزوج أن ينفي الولد؟ بشرطين. الشرط الأول أن يولد على فراش زوجية صحيح، لأن الولد إذا ولد على غير فراش زوجية لا ينسب ابتداء. ثانيا، إذا ولد على فراش زوجية لأقل من ستة أشهر لا ينسب لأبيه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يسبق النفي إقرار به، فإذا أقر به ولو للحظة ليس له أن ينفيه. ولذلك لما يجي ولد أب ويسجل ولده في المستشفى باسمه ثم يرفع للمحكمة ثاني يوم يقول أريد نفي الولد، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، حتى لو أتيت بمئة شاهد، بل لو أتيت بأهل الأرض جميعا يشهدون أنه ولد زنا والتحليل أثبت أنه ولد زنا، ليس لك ذلك، لأنك أقررت على نفسك بإثباته فليس لك نفيه. طيب، يقول من آثار انتفاء الولد إذا نص على الولد، يقول ويعتبر لنفيه، لا بد أن ينص على ذلك، ذكره صريحا، أي ذكر الولد صريحا في اللعان، كأن يقول أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد مني، أو يقول أشهد بالله إنها زانية وإن هذا الولد ولد زنا ونحو ذلك من الألفاظ. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم. فيما يلحق من النسب. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن باب مهم، وهو أو مسألة مهمة، وهو متى ينسب الولد لأبيه، متى يكون فراشا لأبيه. في الجاهلية قبل الإسلام كما جاء في حديث عائشة كان الناس يتزاوجون أنكحة غريبة، فمن أنكحة الجاهلية أن المرأة البغي تضرب على بيتها علما لواء، فيأتي الناس فيزنون بها، فإذا ولدت دعت أولئك الرجال كلهم ثم ألحقته بمن شاءت منهم ولا يمتنع أحد منهم. من طرق الجاهلية أن المرأة تزني ثم إذا زنت دعت الرجال ودعت القائف، فاختار القائف من شاء منهم بناء على القيافة والنظر فألحقه به. ومن أنكحة الجاهلية النكاح الذي نكاحه الإسلام، لا بد من زوجين وأن يكون الولد خلق من ماء أبيه وعلى فراشه. هذا النكاح هو الذي ولد منه صلى الله عليه وآله وسلم من أبويه إلى آدم عليه السلام، فليس في نسبه الأغر الشريف صلى الله عليه وسلم نكاح شبهة ولا حرام عليه الصلاة والسلام. ولذلك أزكى النطف وأطهرها وأكملها وأشرف النسب نسبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال أنا خيركم وابن خيركم، إن الله نظر في الناس فاصطفاني من كذا إلى آخر الحديث الطويل المعروف. من هذا أن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية أقر الإسلام النسبة فيها قبل الإسلام، فقد كان عمر يريط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم الذي في الجاهلية ذهب. لما جاء الإسلام ألغى كل هذه الأسباب ولم يثبت إلا سببا واحدا وهو الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر هو الزاني، والحجر قيل هو الحجر الذي يرمى به الزاني رجم الحجارة، وقيل كناية عن الإهانة كما يقال لمن أريدت إهانته بفيك التراب، فكأنه قيل بفيك الحجر كما أن الكلب بفيه الحجر. المقصود من هذا كله أن الشرع يثبت النسب الفراش، ولذا جاء عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في ولد جارية، فقال عبد يا رسول الله إن هذه الجارية ملك أبي وقد ولدت هذا الولد، والولد الذي ولدته ولد على فراش أبي لأن أباه ملكها قبل الولادة بأكثر من 6 أشهر. جاء سعد بن أبي وقاص قال لا، إن أبي قد أوصاني قبل وفاته أن هذا الولد الذي ولدته هذه الجارية منه هو، فإنه قد سافح بها في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، هو لك عبد بن زمعة. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه شبها بسعد، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الاحتياط لزوجته سودة بنت زمعة أخت عبد، فقال واحتجبي منه يا سودة، هو أخوها لو مات ورثها ولو ماتت ورثته، لكن الرسول لورعه ولأمر معين عرفه عليه الصلاة والسلام قال احتجبي ولم ينفي النسب. القصد من هذا أريدك أن تعلم قبل أن أتكلم عن كلام المصنف القليل بعد قليل أن الأنساب لا يجوز الطعن فيها، احذر من الطعن في الأنساب. من ولد على فراش فهو لأهل هذا الفراش، لا تقل إن فلانا ليس لأهل هذا البيت ولا لأهل هذه القبيلة، فإن هذا طعن، والطعن في الأنساب قائم في هذه الأمة إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة مذ أمكن اجتماعه بها ولو مع نعم. يقول الشيخ إذا أتت الزوجة الرجل يعني زوجة صحيحة في زواج صحيح أو عقد شبهة طبعا بولد يعني ذكر أو أنثى بعد نصف سنة أي 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر وعرفنا دليلها من كتاب الله قديما، منذ أمكن اجتماعه بها. إذن شرطان: وجود عقد النكاح وإمكان الاجتماع بهما. فلو أن قديما هذا قبل وجود الطائرات مشرقيا وكل مغربيا أن يعقد له بامرأة فعقد له ذلك ثم ولدت بعد 6 أشهر، نقول لا ينسب له، لأن الانتقال من المشرق إلى المغرب يحتاج إلى أشهر عادة، فحينئذ لا يقبل فلا ينسب الولد له. وكذلك لو أن رجلا تزوج امرأة وأنجبت له ولدا بعد عقد النكاح بأقل من 6 أشهر لا ينسب له ولا يحتاج لنفيه للعان، بل ينتفي مباشرة. نعم. قال فوق قال ولو مع غيبته فوق 4 سنين. نعم. حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا نعم. يلزم. يقول ومع غيبة فوق 4 سنين، يعني لو أن الرجل غاب عن امرأته مدة ثم ولدت مع الغيبة بعد 4 سنين ينسب له ما لم ينفه، فإذا جاء من غيبته البعيدة وقال جاءك ولد، هو الذي ينفيه، فهو الذي ينفيه لأنه ليس بحاضر، وإن أقر على نفسه ينسب له لأنها فراش له. قال حتى ولو كان ابن عشر، طبعا ولذلك يعني ربما تفجر بعض النساء وتقع في الزنا ثم بعد ذلك يسكت الزوج، ينسب الولد وينسب الولد لنفسه إما متيقنا أو ظانا، نقول الولد ينسب له، ينسب له فهو ولده ويرث منه من حيث الحكم الوضعي. نعم. قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه. نعم. يقول ولو كان ابن عشر لحقه نسبه، يعني لو كان المرأة زوجها ابن عشر يثبت النسب لأن ابن عشر يطأ مثله، قال لكن لا يحكم ببلوغه لأنه ليس من علامات البلوغ ذلك ابن عشر، لأن قد يطأ ولا يبلغ. نعم. قال ولا يلزمه كل المهر. نعم. لأنه لا يلزم، لأن ما ثبتت فيها الدخول. نعم. قال ولا تثبت به عدة ولا رجعة. نعم. لأن العدة إنما تثبت في أمور الخمسة ذكرناها قبل، وهي الخلوة والوطء والنظر إلى ما إلى الفرج والمس بشهوة. نعم. والتقبيل بشهوة. قال وإن أتت به لدونة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو لم تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه. نعم. يقول الشيخ إن هذه الصور التي ينتفي الولد عن الرجل من غير لعان لأنه لا ينتسب له. الحالة الأولى قال إذا تزوج رجل امرأة فولدت لأقل من 6 أشهر، إن أتت به لدون 6 أشهر منذ تزوجها. لماذا؟ لأنه أقل، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فلما ولدت لأقل منه استبان لنا أنها قد حملت به قبل العقد، فقد حملت به وهي غير مزوجة فلا ينسب له. هذا قول أكثر أهل العلم، وجاءت رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب في كتاب التهذيب، ورواية عن أبي حنيفة نقلها الموفق في المغني أنه ينسب له، ينسب له. وهذه تحدث متى؟ بعض الناس قد يفجر بامرأة ثم يتزوجها وهي حامل فتلد في على فراشه لأقل من 6 أشهر. فمشهور المذاهب الأربعة أنه وإن كان الماء منه إلا أنه لا ينسب إليه لأنها لم تلد على فراشه. واختار كما قلت لكم أبو الخطاب، ورواية منقولة عن أبي حنيفة نقلت في المغني وليست في كتب الحنفية، أنه ينسب له. وهذه يعني عليها العمل عندنا في المحاكم نظرا لتشوف الشرع لإثبات النسب. يقول أو علم أنه لم يجتمع بها، مثال ذلك رجل تزوج بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس، فهنا لم يجتمع بها لأنها قد أبينت قبل الاجتماع فحينئذ لا يلحق. قال رحمه الله فصل. نعم. ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه. نعم. هذه متعلقة بالإماء نمر عليها بسرعة. يقول إن الرجل إذا ثبت أنه قد وطئ أمته وبعد الوطء، فإن الرجل إذا وطئ أمته أصبحت سرية، والسرية تعتبر فراشا، فحيث وطئت لا يجوز له بيعها حتى تستبرئ رحمها فيثبت أن لا حمل عندها. فإن وطئها سيدها ثم ولدت لنصف سنة فأكثر فإن الولد ينسب إليه، وهذا معنى قوله وطئ أمته في الفرج أو دونه، لأنه قد يدب الماء فيدخل للفرج، ثم ولدت لنصف سنة لحقه أي لحقه النسب. قال: ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. نعم، يقول إن من اعتق أو باع من أقر بوطئها فلا يجوز للمشتري أن يطأها إلا بعد الاستبراء. فإن لم يستبرئ فولدت لدون نصف سنة، فقطعا أن الولد منه لأنه أقر بوطئها، والأمر الثاني أنها ولدت بعد نقل الملك منه. قال: لحقه، أي يلحقه الولد، والبيع باطل. لماذا حكمنا بأن البيع باطل؟ لأنها صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها ولا هبتها. قال: ولنصف سنة، لو أنها ولدت لنصف سنة من غير استبراء طبعا، فأكثر لحق المشتري، لأنها ولدت على فراشه لأكثر من أقل مدة الحمل. وعندنا قاعدة مشهورة جدا أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى زمانين نسب للثاني منهما، تكون قلناها في باب الطهارة، وهذه من تطبيقاتها. قال: ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور. نعم، يقول الشيخ إن الولد يتبع أباه في أشياء ويتبع أمه في أشياء. فالولد يتبع أباه في النسب، فإن كان الأب قرشيا نسب لابن قرشية، وإن يتبع أباه في نسبه مطلقا. طيب، قال: ويتبع أمه في الحرية وفي الرق. قد يكون الولد نسبه قرشي وهو قن، انظر معي، نسبه قرشي وهو قن. لماذا؟ لأن أباه حر تزوج أمه وهي قنة فأولدا هذا الولد، فالولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية وهي حرية وهي قنة، فيتبع أمه فيملك الولد مالك أمه. ولذلك نقل عن السمناني وهو أحد فقهاء الحنفية أنه كان ينتسب لقريش لم أكن واهما، مع أنه أعتق وكان يدخل من هذا المدخل. طيب، قال: وكذا في الرق، أي يتبع أمه في الرق كذلك إذا كانت رقيقة، إلا مع شرط. كيف؟ لو أن حرا تزوج أمة لعدم الطول والحاجة، لعدم الطول وللحاجة، فإنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إذا فقد الطول، واشترط أن الولد الذي يولد يكون حرا، فحينئذ يكون حرا. إذن فقوله مع الشرط، أي مع شرط الأب عند زواجه بالأمة أن يكون الولد حرا. قال: أو غرور، أي أن يغر الأب الزوج يعني الحر فزوج امرأة يكون عكسة على أنها حرة فبانت أمة، نقول هذا غرور. أما هذه المسائل ليست ذات أهمية لذهاب الرق الآن. نعم. قال: ويتبع في الدين خيرهما. نعم، قال: ويتبع في الدين خيرهما، أي خير الوالدين. فإن كان الأب مسلما والأم ذمية فالولد مسلم. وهل يمكن أن يكون عكس ذلك؟ نقول نعم، فإن بعض من لا علم له ولا دين تتزوج المرأة من ليس بمسلم، فيكون الولد ولد زنا حينئذ فلا ينسب لأبيه. فنقول حينئذ إن كان جاهلين فقد ينسب لأبيه حين ذاك بالحكم. فإن مات الولد دون سن البلوغ، هل نحكم بأنه مسلم أو بأنه كافر؟ نقول هو مسلم لأن أمه مسلم، وهذه وجدت لأحد الأشخاص في أحد الدول في جنوب أمريكا مشهور، كان رئيس دولة، مات ولده دون البلوغ وزنه فدفن في مقابر المسلمين لأنه دون البلوغ وأمه كانت مسلمة. نعم. قال: في النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. قال: في النجاسة يعني في الحيوانات، فلو أن حيوانا نجسا نزى على حيوان طاهر فإنه يغلب النجس والحرام، مثل الحمار إذا نزى على الخيل فإنهم ينتجون حيوانا آخر وهو البغل، فالبغل أبوه حمار وأمه فرس، فحينئذ نقول يتبع أخبثهما فيكون نجسا ولا يجوز أكله. قال: وتحريم النكاح كذلك، باعتبار إذا كان أحدهما يعني مجوسيا والآخر كتابيا. قال: والذكاة أيضا فيما يتعلق فيما يذكى وما لا يذكى، وكذلك الأكل. نعم، لأن الأكل والذكاة متقاربة. نعم. هذا رحمه الله تعالى كتاب العدة. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن العدد، والعدد هي آخر كتاب الفرق، يعني متعلقة بالفرق، ثم يأتي بعدها بالنفقة والرضاع وما يتبعها. العدد لماذا أوردت؟ لأنها من ثمرات الفرقة، فإن من فارق زوجته من ثمرتها لزوم العدة في بعض الصور. نعم. قال: وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. نعم، يقول الشيخ إن العدة هي تربص، بمعنى التربص أي امتناع عن أشياء. من فارقت زوجها سواء كانت الفرقة بوفاة منه أو كانت في حياة بطلاق منه أو باختيار منها فيما له حق الاختيار أو بحكم حاكم. نعم. قال: فالمفارقة بالوفاة تعتد، فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقة. نعم، قال: فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقة. المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها يجب عليها العدة مطلقا، أي تعتد مطلقا في كل أحوالها، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها. سيأتينا أن الطلاق غير المدخول بها لا عدة عليها، سواء كانت حاملا أو غير حامل، سواء كانت تحيض أو لا تحيض، الحكم فيهما سواء. هنا جملة دائما أكررها لكم ولغيركم، أن بعضا من مدقق الفقهاء يقولون: لا تكثر من قول مطلقا. ذكر ذلك منصور في حواشي التنقيح، لأنه لا يوجد مطلق تام، لا بد أن يكون هناك شيء لا يدخل في هذه الصورة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقولون إن كلمة مطلقا تصعب على طالب العلم فهم الجملة، لأنها أحيانا قد تكون احتراز عن قيد أو قيدين، فاذكر هذين القيدين. وهنا المصنف عندما عبر بالإطلاق أراد الاحتراز عن الدخول وعدمه، فيقول: سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فالطالب عندما يقرأ مطلقا قد يذهب وهله إلى شيء بعيد ويترك هذه القريبة. نعم. قال: فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. نعم، يقول إن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا من الميت فعدتها أن تضع كل الحمل، بشرط أن يكون الحمل قد استبانت خلقته، وسأذكر الآن كيف يكون ذلك. قول المصنف حتى تضع كل الحمل، إن كان الحمل واحدا بأن يخرج كامل الحمل. الآن الولادة مقارنة بالزمان الأول أسهل، فالولد إذا تأخر يسحب بآلات شفط وغيره. قديما ربما يخرج ويجلس دقائق، ربما 10 دقائق، ربع ساعة، لم يكمل خروجه كاملا. نعم، إذا خرج الرأس سلم بإذن الله عز وجل، لكن أحيانا قد يتأخر الخروج، فقد يكون فيه يعني الفرق هذا مؤثر في الحكم. كما أن من الأحكام لو تقطع، فأحيانا التقطيع يبقى الجنين في بطن أمه وهو ميت، لكنه ثبت له الحكم كاملا، ومع ذلك نقول حتى يكون التنظيف لكامل أجزائه، وهذه مهمة. إذن فقولهم حتى يخرج كل الحمل ترتب عليه أحكام في المتقطع، في الجنين المتصل، فيما لو كان أكثر من جنين. طيب، المسألة الثانية: ليس كل حمل تنقضي به العدة، بل لا بد أن يكون الحمل قد استبان به الخلقة، بمعنى أن يكون قد جاوز 80 يوما فأكثر. فإن لم يكن قد جاوز 80 يوما فأكثر فإنه ليس قد استبانت فيه الخلقة. بقي عندنا فقط استثناء للفائدة، ودائما نكرر هذين الاستثناءين. باستثناء الأول: إذا ولد بعد 80 ونظر له فلم ترى فيه خلقة، وجدناه قطعة لحم، فحينئذ نجزم أنه قد مات قبل 80، قبل التخلق، فحينئذ نقول لا يعتبر به، مثل حمل الكاذب. الحالة الثانية: إذا تخلق قبل 80، صورة ذلك تسقط المرأة سقطا وهو ابن 60، ثم ينظر إليه القوابل فيرون فيه بدء التخلق، رأس ويدان وقدمان، وأنتم ترون الصبي عندما يولد لمن رآه يعني يكون فيه شبيه ببعض الحشرات عند بدء التخلق، تظهر فيه اليدان والرأس فيكون فيه بدء الخلقة. نقول الصحيح أن التخلق يثبت من 40 إلى 80، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث حديث ابن مسعود فيكون مضغة في مثل ذلك في وفي ظرفية فتكون بينهما. أما قبل الأربعين فمقطوع أنه لا تخلق. ظاهر كلام أصحابنا أنه لا تخلق إلا بعد الثمانين، لكن الحديث والطب والفتوى الآن على أنه يمكن أن يكون تخلق قبل الثمانين في الأربعين، وغالبا يكون التخلق في الخمسين تزيد أو تنقص. أما لو خرج الولد متقطعا فننظر لعمره فقط، فقط عن فوق الثمانين إذن هو متخلق. نعم. قال وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها. نعم، يقول إذا كانت المرأة لم تكن حاملا المتوفى عنها فإن كانت حرة ليست أمة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها. قدم الليالي على الأيام لأن دائما الليل يسبق النهار والنهار يتبع الليل دائما، فنحن الآن في ليلة السبت ولسنا في ليلة الجمعة. يوم الجمعة جاء في بعض ألفاظ الحديث في قراءة سورة الكهف أنها تقرأ في يومها وليلتها، ليلتها الماضية ليست الليلة التي نحن فيها الآن، هذه ليلة السبت ملحقة بالسبت. ولذا فإن المصنف متابعة للسان العرب قدم الليلة على أو الليلة على النهار. إذن الحرة عدتها 4 أشهر و10 أيام، كيف تعرف هذه 4 أشهر؟ بالمكث 130 يوما، وتحسب بالساعة، ولد توفي في الساعة 5 بعد 130 يوما تخرج من عدتها بنفس الساعة التي مات فيها الزوج. العبرة بالساعة لا بعلمها بالوفاة. إن كان وفاته في رأس الشهر فننظر 4 أشهر قمرية ولو كانت ناقصة. قال وعدة الأمة نصفها أي 2 شهر و5 ليال بأيامها. طبعا الليل اليوم والليلة 24 ساعة. نعم. قال والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويطأ مثلها وهو ابن 10 وبنت 9. نعم، يقول الشيخ إن المفارقة في الحياة بطلاق أو بفسخ أو خلع وسائر فرق النكاح إذا كانت الفرقة قبل الدخول، والمراد بالدخول الخلوة أو الوطأ، لأنه مر معنا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي قضوا رضي الله عن الجميع قضوا أنه إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر وثبتت العدة. ثبتت العدة، إذن تثبت العدة بأحد أمرين، إما الوطء، الأمر الثاني بالخلوة. ومر معنا أيضا ما ضابط الخلوة، هو عدم وجود مشارك ولا ناظر، فيكون الزوج مع زوجته في مكان لا ينظر إليهم أحد وليس معهم أحد، وذكرنا تفصيل هذه المسألة كثيرا. وهذا معنى قوله والمفارقة في الحياة لا تعتد إن لم تكن هناك خلوة ولا وطء، لقول الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فتبين من حين الطلاق، إلا إن خلا بها أو وطئها، وعرفنا دليلها قول الصحابة وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن 10 وبنت 9، يعني يجب أن يكون هو ابن 10 فأكثر وهي بنت 9 فأكثر. ومر معنا دليله هو أنها على سبيل التقريب على الأظهر كما قرره القاضي لا على سبيل التحديد بذات اليوم. نعم. قال وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، يعني وعدة المطلقة أو وعدة المفارقة في الحياة إن كانت حاملا بوضع الحمل كله كما تقدم. قال وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة. نعم، يقول الشيخ إذا كانت المطلقة ليست حاملا وكانت تحيض من ذوات القروء قال فعدتها 3 حيض أي كاملة، لا بد أن تكون حيضة كاملة، فلو طلقت في أثناء الحيضة لا تحسب هذه الحيضة، بل تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. قال إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة، لأنها النصف وأن الحيضة الواحدة لا تتبعض فتكون حيضتين. نعم. قال وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة. نعم يقول الشيخ إذا كانت المطلقة أو المفارقة ليست من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة قبل البلوغ أو كانت بالغة لكن لم ترى الحيض مطلقا ولو مرة واحدة، لأنها لو رأته مرة واحدة تكون من من سيأتي بعد قليل التي يتربصنا. قال ولم ترى الحيض أي مطلقا ولا نفاسا، لأن النفاس في معنى الحيض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أنفستي لما حاضت. قال أو كانت آيسة، والآيسة هي التي بلغت 50 سنة قمرية فأكثر، وهي من بلغت 50 سنة كما جاء من حديث عائشة. قال فعدتها 3 أشهر أي قمرية 90 يوما إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة. قال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة. نعم يقول إن المرأة إذا كانت لا تحيض، كانت تحيض ولو مرة واحدة ثم انقطع حيضها ثم ارتفع حيضها وطلقت قبل الإياس، قال ثم ارتفع حيضها أي ثم طلقت بعد ارتفاع الحيض وقبل أن تيأس قبل أن تبلغ 50 عاما ولم تعلم ما رفعه، لأنها قد تكون رفعته بسبب حمل فتنتظر حتى تلد ولو مضى عليه 4 سنين عندهم، أو أنه يكون رفعه دواء معين تتناوله حينئذ وهكذا، فإذا قطعت هذا الدواء رجع وهكذا. قال ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر لأنه غالب الحمل ثم تعتد عدة آيسة وهي 3 أشهر فتمكث حينئذ 12 شهرا. قال وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة. نعم قال وإن علمت ما رفعه من مرض بأن كان فيها مرض وتعلم أنه سيزول يرجى برؤه، أو رضاع بأن كانت مرضعة، وكثير من النساء إذا أرضعت فإنها يرتفع حيضها ولا تحيض، ونسميها عندنا في اللغة العامية ترتضع. قال فلا تزال متربصة فتبقى حتى تحيض حتى يعود الحيض بعد 2 سنين فتعتد به أو تصير آيسة. صورة ذلك امرأة حامل وولدت وهي بنت 49 سنة فبدأت ترضع ولدها في 2 الأولى لم يأتها حيض، نقول أنت في العدة. لما بلغت 50 قبل انتهاء المدة نقول تتربصين من حين بلغت 50 3 أشهر. قال فتعتد عدة آيسة. قال وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. نعم يقول الشيخ هذه مسألة تسمونها تداخل العدد. تداخل العدد إذا كان سببها مختلف فإنها لا تتداخل، وأما إذا كانت من زوج واحد فتتداخل، كرجل طلق امرأته الأولى وقبل أن يطأها طلقها الثانية فإنها تبني على العدة الأولى وهذا بإجمع، لكن إذا كان السبب مختلفا فإنها لا تتداخل. مثال ذلك رجل طلق زوجته وفي أثناء عدتها جاء شخص آخر مخطئا فتزوج بها مخطئا يظن أن عدتها انقضت، وهذا يحدث كثيرا، نقول من حين يعلم يجب عليه أن يتوقف ثم بعد ذلك تعتد تتم عدتها للأول، مضى شهر تكمل الشهرين الباقين أو حيضة تمضي حيضتين ثم تعتد للثاني 3 حيض مرة أخرى. فالعدة للأول للنكاح والثاني لوطء الشبهة أو للنكاح الفاسد. وطء الشبهة إما لكونه وطئا بالفعل شبهة فعل أو شبهة عقد. نعم. قال وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة استأنفت العدة من أولها. يقول الشيخ لو أن رجلا طلق امرأته 3 هذه مبانة، أو طلقها بعوض بلفظ الطلاق فهي مبانة، وفي أثناء عدتها وهي 3 قروء أو 3 شهور على حسب حالها وطئها، فحكمه حكم الأجنبي وبشبهة فلا يقام عليه الحد إذا كان بيننا صغرى لأنها الشبهة. قال استأنفت العدة من أولها فتستأنف العدة من جديد لأنهما من ماء واحد. نعم. وتتعدد العدد بتعدد الوطء بالشبهة لكل وطء ولا تتداخل، لا بالزنا فالزنا تتداخل لأن السبب واحد. قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم، لأن هذه العدة وهي 3 شهور لأجل استبراء الرحم، وفقهاؤنا لا يفرقون بين غرض استبراء الرحم ومصلحة الزوج خلافا للرواية الثانية، فإنهم يقولون في الحالتين جميعا تجب العدة 3 قروء أو 3 أشهر كانت ممن لا يحيض. وبناء عليه فإن الرجل إذا تزوج امرأة ثم وطئت زوجته بزنا، زنت وأراد إمساكها، فنقول يجب عليه أن يتركها 3 قروء ثم بعد ولا يقربها حتى يتأكد أنها لم تحمل، ثم يرجع بعد ذلك فيطأها إذا كانت تائبة. وإن وطئت وطأ شبهة، الشبهة مرة معنا نوعان، شبهة عقد وشبهة فعل. شبهة فعل رجل دخل بيتا يظن وجد فراشه عليه امرأة يظنها امرأته، فإذا هي امرأة أخرى، هذا شبهة فعل. شبهة عقد تزوج امرأة يظن هو وهي أن العقد صحيح فبان فاسدا أو باطلا، هذا شبهة عقد. لو وطئت المرأة بشبهة عقد مثل الغائب عنها تظن أنه قد أبانها فبان أنه لم يطلقها، فحينئذ يجب عليه تبقى في عقد الزواج الأول، ولا يجوز له أن يطأها حتى تعتد كامل عدتها من الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن العدد وأنواعها ذكر الحديث عن الإحداد. والإحداد هو فعل يتبع عدة الوفاة، فالمرأة المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة تلزم بالإحداد كما سيذكر المصنف بعد قليل. يقول الشيخ: ويجب الإحداد على المتوفى عنها. الدليل على أن الإحداد واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحدة بذلك ونهاها عن تركه، ففي حديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري، فريعة بنت مالك رضي الله عنها، أنها أرادت أن تخرج من إحدادها لعذر، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرها أن تحد بعدم الخروج من بيتها الذي مات زوجها عنها وهي فيه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فدل على أن الإحداد الواجب إنما هو للمتوفى عنها زوجها دون من عداها. إذن فقول المصنف يجب الإحداد عرفنا دليل الوجوب، والمراد بالإحداد هو أن تمنع المرأة نفسها من 3 أمور: من الزينة ومن الطيب ومن الخروج، أي من الخروج من بيت زوجها الذي مات عنها وهي فيه. إذن فالإحداد هو المنع، والمقصود منه المنع من 3 أشياء فقط. قال: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، لأن المعتدة لفرقة غير الوفاة لا إحداد عليها واجب، وإنما قد يكون مباحا كما سيأتي في كلام المصنف. قال: توفى عنها زوجها بنكاح صحيح. يقابل ذلك أن المرأة إذا مات عنها زوجها وكان زواجهم باطل أو كان زواجهم فاسد فإنه لا إحداد عليها، عليها عدة لكن ليس عليها إحداد. قال: ما دامت في العدة، فمنتهى الإحداد هو نهاية العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا على زوج 4 أشهر و10، فجعل أمد العدة، أمد الإحداد منتهى العدة. قال: ويجوز للبائن. نعم، الإحداد ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إحداد واجب، وإحداد جائز، وإحداد محرم. فالإحداد الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها في نكاح صحيح في أثناء عدة الوفاة، هذه يجب عليها الإحداد. الإحداد الجائز الذي يجوز للمرأة أن تحد فيه في موضعين: الموضع الأول الذي قال عنه المصنف هنا ويجوز للبائن، أي إذا طلق المرء زوجته طلاقا بائنا فإنه يجوز لها أن تحد بأن تمتنع عن الزينة وعن الطيب وعن الخروج، فيكون امتناعها حينئذ من باب الإحداد والامتناع، فكأنه من باب الأسى على زوجها أنه قد طلقها. حينئذ نقول إن المرأة البائن يجوز لها الإحداد وليس مسنونا، وإنما هو جائز من باب يعني الندب لفقد زوجها، فإنها تحد جوازا. وقد نقل ذلك عن بعض السلف أنهم نصوا على إباحة، لكن ليس مندوبا ولا واجبا. الصورة الثانية التي يجوز فيها الإحداد: يجوز الإحداد على كل ميت غير الزوج بشرط ألا يجاوز ثلاثة أيام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم حبيبة وغيرها أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث. فالمرأة إذا مات أخوها أو أبوها أو ابنها أو غير ذلك جاز لها أن تحد ثلاثة أيام، فلا تمس طيبا ولا تلبس زينة ولا تخرج من بيتها، ما زاد عن الثلاث لا يجوز لها ذلك. ولذا فإن أم حبيبة لما مات أخوها أو مات لها ميت بعد ثلاثة أيام دعت بطيب فتطيبت وقالت: إنه لا حاجة لي إلى الطيب، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث على غير زوج. إذن فيباح المرأة أن تحد ثلاثة أيام على كل ميت، ويباح لها أن تحد على زوجها الذي أبانها. الأمر الثالث وهو الذي يحرم فيه الإحداد: ما عدا ذلك، لا يجوز للمرأة أن تحد إن كان الطلاق رجعيا، لأن الطلاق الرجعي الأصل أنها زوجة، بل المندوب لها أن تتزين لزوجها لعل الله عز وجل أن يحدث بينهما أمرا فيراجعها زوجها. كذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام بلياليهن على ميت غير زوجها. قال: والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعف. طيب، يقول الشيخ: الإحداد هو ترك الزينة والطيب، هذان أمران يكون فيهما الإحداد ترك الزينة والطيب. الأمر الثالث سيورده المصنف بعد بضعة جمل وهي عدم الخروج من البيت. نأخذ الأمر الأول وهو الزينة، ثم نأتي للطيب، ثم نذكر الأمثلة التي أوردها المصنف. العلماء يقولون إن الزينة التي تمنع المرأة المحدة من لبسها ثلاثة أشياء: الأول زينتها في بدنها، والثاني زينتها في ثوبها، وثالثها زينتها في حليها. ثلاثة أشياء. نبدأ بالأول. أما الأول فهو زينتها في بدنها، فيحرم على المرأة أن تكتحل أو أن تختضب، الكحل في عينيها والخضاب في يديها ورجليها، وقد يكون الخضاب لشعرها فلا تصبغ شعرها مدة الإحداد، لأنه من صور الزينة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتحل المحدة أو أن تضع أثمداء. وفي معنى الزينة في بدنها كل أدوات المكياج وأدوات الزينة التي توضع على البشرة، فإن المرأة المحدة ممنوعة منها جميعا. إذن الزينة ثلاثة أشياء: أولها الزينة في بدنها بوضع أدوات الزينة والجمال كالخضاب والحناء والكحل والمكياج والصبغ وغير ذلك. النوع الثاني من الزينة: الزينة في ثوبها، والمراد بالزينة في الثوب هو ألا تلبس ثوبا لونه لون زينة، العبرة باللون، بمعنى أن لا يكون لونه فاقعا وأنه أبيض، فإن كان لونه أبيض أو لونه ملون لكن اللون هذا ليس من الألوان الفاقعة وليس من الثياب الزينة فحينئذ يجوز، وسيأتينا في كلام المصنف. لا ننظر لقيمة الثوب وإنما ننظر لصفة الثوب أنه ثوب زينة، نعرف أن الثوب ثوب زينة بأحد أمرين، الأمر الأول بلونه، فإن كان لونه فاقعا منعت منه، وإن كان أبيض أو أسود أو كان من الألوان غير الفاقعة فيجوز لها لبسه. الأمر الثاني أن لا يكون زينة في عرفها، بمعنى أن لا يكون ثوب تخرج به للزينة في الزواج في زواجات وفي أفراح وثياب تتجمل بها عادة، وإنما الثوب المعتاد بغض النظر عن قيمته، لو كان حريرا يجوز لها أن تلبس ذلك الثوب. الأمر الثالث من الزينة المرأة الزينة في الحلي، فالمرأة ممنوعة حال إحدادها على زوجها من كل الحلي، سواء كان خاتما أو كان عقدا أو كان أساور في يدها أو غير ذلك من صور الحلي، كل الحلي ممنوعة منه المرأة، وهي مأمورة بنزعه ولو بقطعه، فلو أن الخاتم لا يخرج إلا بالقطع ألزمناها بقطعه إذا كانت محدة، لأنه محرم عليها لبس الزينة، والزينة ثلاثة أشياء: في بدنها وفي ثوبها وفي حليها. غير هذه الأمور الثلاثة ليست بزينة، فقط هذه الأمور الثلاثة التي تمنع منها المرأة من الزينة. إذن قول المصنف والإحداد ترك الزينة، عرفنا أن الزينة ثلاثة أشياء وعرفنا مناطها. قال: ترك الزينة والطيب. الأمر الثاني الممنوع منه المرأة وهو الطيب، والطيب يشمل أشياء: الأمر الأول كل ما تطيب به على الثوب أو البدن، سواء كان له جرم أو ليس له جرم، فكله يعتبر طيبا. الذي له جرم مثل بعض الأدهان الشرقية، عندما تضعها ستجد أن له جرما يبقى على جبينك ويبقى في يديك، نقول لا فرق بينها، كل طيب تمنع المرأة منه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول إن الأدهان الدهن إذا كان لأجل الطيب الذي فيه منع منه الدهن الادهان، وبناء عليه فإن هذه الكريمات التي تستخدم إن قصد منها الطيب فطيب، فحرم على المرأة المحدة استعماله، وإن لم يقصد منه ذلك وإنما قصد منه ترطيب الجسد أو العلاج فنقول إنه يجوز. الأمر الثالث من الأطياب تناول الطيب، يعني أكله، وهذا يتصور في الزعفران، فإن الزعفران العرب كانت تستخدمه قديما لثلاثة أشياء: تستخدمه طيبا لزكاء رائحته، ويرون أنه من أطيب الطيب الزعفران، ويستخدمونه صبغا يصبغون به الثياب، وهذا الذي يسمى الثوب المزعفر، فيكون بين الأصفر وبين الأحمر، وقد ورد فيه من الخبر ما تعرفون. الأمر الثالث أنهم يستخدمونه أكلا، ولم يكن قديما يأكل الزعفران ويضعه في طعامه إلا المرفهون، لأنه من أغلى الطعام فهو غال جدا الزعفران، ولذا فإنهم يؤخذ ثلاثة أشياء، والغالب عندهم في عرفهم قديما أنه إنما كان يؤخذ الزعفران طيبا أو صبغا، وبناء عليه فغلبوا فيه معنى الطيب، ولذا قال فقهاؤنا إن المرأة المحدة ومثلها المحرم حيث يحرم عليه مس الطيب يحرم عليهما معا أن يشربا طعام شيئا فيه زعفران أو يأكل طعاما فيه طعم الزعفران، وأما إذا استهلك ودخل طعمه في الطعام ولم يبق له أثر جاز، لكن مثل القهوة تفرق القهوة التي فيها زعفران من التي لا زعفران فيها. الشاي بعض البلدان يضعون في الشاي زعفران، فإذا وجد طعم الزعفران ووجد جرمه فإنه يكون كذلك، وهذا هو ما ذكره المصنف، وقد مشينا على قاعدة ألا نخالف المصنف في كلامه. إذن الطيب يشمل أمورا، منها التطيب في البدن أو الثوب له جرم أو لا جرم له، يشمل كذلك الدهن إن قصد بالدهن الطيب، وأما إن لم يقصد فلا. الأمر الثالث تناول الطيب ولا ينظر للقصد. في الأكل عندهم لا ينظر للقصد، لأنه في تناوله يكون ممنوعا. نعم. قال كالزعفران. نعم. قوله كالزعفران هذا تمثيل للطيب وللزينة معا، فهو مثال للزينة إذا صبغ الثوب بالزعفران، ومثال للطيب إذا تطيب به أو أكل وتناوله الشخص في طعامه، فإنه ممنوع عنه، ممنوع منه. إذن فقوله كالزعفران أي مطلقا، سواء جعلته صبغة أو جعلته طيبا، وسواء تطيبت فيه به في بدنك أو تناولته، فكله ممنوع على المحدة أن تباشر، إلا في حالة واحدة إذا وضع في طعام فاستهلك الزعفران لم يبق له جرم مطلقا وذهب طعمه مع باقي طعم الطعام، فإنه حينئذ لا أثر. قال ولبس الحلي. قال ولو خاتما. نعم. يقول الشيخ ولبس الحلي ولو خاتما، كل الحلي تمنع منه المرأة لحديث أم سلمة، وكذلك حديث زينب، فإن المرأة المحدة ممنوعة من لبس الحلي ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم، فيجب عليها نزعه، فإن لم تستطع نزعه فإنه يقص قصا. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى فيما إذا كان للمرأة تستخدم شيئا لا على هيئة الحلي وإنما لمنفعة، كالساعة مثلا، هل نعتبر الساعة من الحلي أم لا؟ نقول إن كان قصدها من لبس الساعة معرفة الوقت ونحو ذلك فإنه ليس حليا، وأما إن قصدت به أو جرت العادة بلبس هذه الساعة من باب أنها حلي فإنها تمنع منه. الأمر الثاني وهو مسألة الحلي من غير الذهب والفضة، وهذا قد كثر الآن، مثل ما يسمونه الإكسسوارات، هذه هل يحرم على المحدة لبسه أم لا؟ لم أرى لهم كلاما لفقهائنا في المسألة، ولكن يظهر من كلامهم أنهم يرون أنه ليس بممنوع، لأنهم إنما نصوا على الحلي، والأصل في الحلي إذا أطلق أن المراد به الذهب والفضة دون ما عدا، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق، لكن ظاهر كلامهم أنه ليس ممنوعا، لكن الأولى تركه. إذا نظرنا للعلة والحكمة فإن الحكمة إنما منعت المرأة من لبس الحلي لكي لا يدعو إلى نكاحها. قال واللبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر. نعم. يقول إن الثياب الملونة اللون الذي يكون فاقعا ويكون ظاهرا فإن المرأة ممنوعة من لبسه، سواء كان الثوب قد صبغ بهذه الألوان قبل نسجه أو بعد نسجه لا فرق، فإننا لا نفرق بين الحالين، وإنما ننظر للثوب ولونه، فالعصب لما كان لونه ضعيفا وغير فاقع أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمقصود بالملون ليس مطلق الألوان، وإنما الألوان التي تكون ظاهرة وفاقعة هي الممنوعة، ومثل بالأحمر والأصفر والأخضر. قال والتحسين بالحناء والإسفداج. قال والتحسين أي في الجسد، وهذه هي زينة الجسد، بالحنة في اليدين، والإسفداج هذا يوضع في الوجه فيبيض البشرة، مثل هذه الأشياء التي تجعل في وجه النساء الآن من باب تبييض البشرة، الأوائل كانوا يجعلون هذا الإسفداج كذلك، يبيض البشرة ويزيد نقاوتها فيذهب الحبوب التي في الوجه، فيكون مثابة الكريمات أو مثابة أدوات المكياج. نعم. قال والاكتحال بالأسود. نعم. قال والاكتحال بالأسود، الاكتحال منهي عن الحديث أم سلمة، وقيده المصنف بالأسود لما؟ لأن الفقهاء يقولون إن الاكتحال إذا كان لحاجة فإنه يجوز، كما أطلقه صاحب الإقناع، فكل كحل لحاجة فيجوز، لكن بشرط أن يكون في الليل لا في النهار، لأنه حينئذ يكون علاجا. فحينئذ فقول المصنف والاكتحال بالأسود معناه أي الاكتحال بالكحل الذي يكون للزينة لا لحاجة. قال وللدهان بالمطير. نعم، هذه مسألتنا، وقلنا إن الدهن إذا كان فيه طيب وغلب عليه أو قصد منه الطيب فإنه حينئذ يأخذ حكم الطيب، وإن كان مجرد دهن فقط فلا. وتحمير الوجه وحفه، وهذا من باب الزينة في الجسد، تحمير الوجه بأن تجعل في خديها ووجنتيها ما يحمره، وحفه يكون ب يعني إزالة الشعر الذي فيه أو في النقش باليدين ونحو ذلك. قال ولها لبس الأبيض ولو حريرا. نعم، فلبس الأبيض والأسود والألوان التي بمعناه كالبني وغيره كلها جائزة ولو كان غاليا من قماش حرير أو غيره من الأقمشة. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. نعم، هذا هو الأمر الثالث الذي يجب على المحدة. مر معنا أنه يجب عليها أمران: ترك الزينة وترك الطيب. الأمر الثالث وهو عدم الخروج من البيت، والدليل عليه أن فريعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن زوجها قد مات وأنه ليس أحد من أهلها حاضر وأنها تريد أن تذهب إلى أهلها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرجت عنه أمرها أن تعود، ثم قال ردي علي مسألتك، فلما أعادت عليه سؤالها قال أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، فأمرها أن تمكث في بيتها التي مات زوجها عنه وهي فيه حتى ينقضي الأجل وهو 4 أشهر و10. وهذا معنى قول المصنف وتجب عدة الوفاة، سواء كانت 4 أشهر و10 أو وضع حمل في المنزل الذي مات زوجها فيه. هذا الشرط مهم، أو هذه الجملة أتى بها المصنف ليدلل لنا على أن كل بيت مات زوجها عنها وهي فيه وكان بيت زوجية فإنه يلزمها أن تمكث فيه، سواء كان البيت ملكا لزوجها أو ملكا لها هي. فإن كان ملكا لزوجها فإنها تمكث فيه لأنها بيته، وإن كان بيتا لها هي وزوجها يأتيها في بيتها فيلزمها أن تحد في بيتها وألا تخرج من هذا البيت. وقد لا يكون ملكا للزوج ولا ملكا لها، وإنما ملك لأجنبي، كأن يكون البيت مستأجرا، فنقول يلزمها كذلك أن تمكث في هذا البيت المستأجر. ومن الذي يدفع كراءه وأجرته؟ نقول تدفع هي الكراء، لأن الحكم تعبدي وليس واجبا على الزوج، فكراء البيت بعد وفاة الزوج واجب عليها هي، فهي التي تدفع الكراء، إلا أن يحسن الورثة إليها فيقول ندفعه من باب ميراث أبينا فيجوز ذلك. إذن قول المصنف في المنزل الذي مات زوجها فيه بغض النظر من كان مالكه، أهو الزوج أم الزوجة أم أجنبي، ومؤنة المكث عليها هي وليس عليه. ثم قال الشيخ ما لم يتعذر، أي ما لم يتعذر مكثها في البيت. كيف يتعذر مكثها في البيت؟ قد تمتنع من المكث في البيت للخوف، كأن يكون المكان الذي هي المكان الذي هي فيه مخوف فيجوز لها الانتقال منه، أو أن يكون البيت الذي فيه الزوجية سيسقط فهذا عذر فيجوز لها الخروج منه، أو يكون صاحب الدار يأمرها بالخروج منه، كأن يكون البيت مستأجرا فيقول لها صاحب الدار اخرجي، أو أن يكون البيت لزوجها فلما مات زوجها جاء ورثته من أبنائه أو من إخوانه فقالوا لها اخرجي، لأن البيت ملك للورثة جميعا، فحينئذ تعذر عليها البقاء في البيت الذي مات زوجها عنها وهي فيه. من الأعذار كذلك إذا كان كراؤه لا تستطيع هي بذل ذلك الكراء، أو كان غاليا عليها غلاء زائدا عن العادة، ففي كل هذه الأحوال يعتبر عذر فيجوز للمرأة أن تنتقل من بيت الذي مات زوجها عنها وهي فيه. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى حيث قلنا إنه يجوز لها أن تنتقل من البيت الذي مات زوجها عنها فيه وهي فيه، فلأين تنتقل؟ نقول تنتقل حيث شاءت، تختار أي بيت تسكن فيه، سواء كان بيتا لها لأبيها لأخيها قريب بعيد، تنتقل لأي مكان شاءت، لأن الحكم متعلق بهذه البقعة، فلما أبيح تركه فإنها تنتقل حيث شاءت. الأمر الثاني أننا حينما قلنا إن زوجها مات عنها فيه، أي ولو لم يكن حاضرا، فلو أنه كان مسافرا ومات في مكان بعيد عنها، لكن وقت موته كانت هي في بيت الزوجية، فيلزمها المكث فيه. نعم. قال: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كان. يقول الشيخ إن العدة تنقضي بمضي الزمان، وهو 4 أشهر و10 أيام، أو بوضع الحمل أو كامل الحمل بمعنى الأصح. والعبرة في ابتداء مدة 4 أشهر و10 أيام من حين الوفاة، وليس العبرة في ابتداء المدة من علمها، كما أن العبرة بالوفاة وليس بالإحداد. فلو أن امرأة مات زوجها قبل شهرين ولم تعلم إلا الآن، مات في الشهر الرابع من هذه السنة ولم تعلم إلا الآن في الشهر السادس، فنقول تحد الشهرين الباقيين وتتمت 10 أيام فقط، وما مضى لا تحدها. إذن فإحدادها متعلق بعدتها. لو أن رجلا مات عن زوجته ولم تعلم زوجته بموته إلا بعد 5 أشهر، هل تحد عليه أم لا؟ نقول لا تحد، لأن الإحداد متعلق بالعدة، وقد انقضت عدتها، لأن ابتداء عدتها من حين الوفاة، تحسب ابتداء العدة من الوفاة لا من العلم ولا من الإحداد، وإنما من وجود الفعل، لأنهم باب الأسباب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لو أن امرأة خالفت فتركت ما أمر الله عز وجل به من الإحداد، ففعلت الزينة والطيبة والخروج من البيت، هل تنقضي عدتها وإن تعمدت ترك الإحداد؟ نقول نعم، تنقضي عدتها وتباح للأزواج، لأن الإحداد فيه معنى التعبد لله عز وجل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فهو فيه معنى التعبد له سبحانه وتعالى، فحينئذ هي آثمة لكن عدتها صحيحة من حيث انقضاء المدة، ولا يلزمها استئناف العدة بعد ذلك. وهذا معنى قول المصنف حيث كانت، أي سواء يعني مكثت في بيت الزوجية أو انتقلت إلى غيره. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. نعم.